إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. أهلا ومرحبا بالشيخ معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. أهلا وسهلا بكم. على بركة الله نبدأ بأولى المكالمات، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ خير والحمد لله. يا فضيلة الشيخ، نعم، ما رأيك في صبغ الشعر الأبيض الصبغة السوداء للمرأة المتزوجة للتزين لزوجها الله يسلمك؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يجوز. لا يجوز. أي نعم، ولكن تجعل مع السواد. نعم. تجعل معه حنة أصفر. حنة أصفر. حتى يظهر اللون. نعم. بنيا ليس أسود خالصا. طيب جزاك الله خير. طيب شكرا، الله يسلمك. وإياك. ألو. نعم. عليكم السلام. الأخت السائلة تقول، تسأل عن حكم ميش الشعر الميش بالنسبة للشعر بالنسبة للمرأة يا شيخ. اسألها ما هو الميش. ما هو الميش يقول الشيخ؟ والله الميش وصبغ الشعر. ها؟ مثل صبغ الشعر، قريب من صبغ الشعر يا شيخ، حيث يقولون بعض الأخوات أنه يمنع وصول الماء إلى الجذور، جذور الرأس يا شيخ. أما الصبغ إن كان الأسود لتغطية الشيب فإنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر باجتناب السواد في صبغ الشيب، وجاء في الحديث الوعيد الشديد على من فعله. وأما إذا كان بصبغ آخر فلا بأس به، لكن إذا كانت في رأس المرأة شيب وخلطت الحنة بالكتم هذا لا بأس به، لأنه يجعل الشعر بنيا. جزاكم الله خير. بقي شيء من الأسئلة. تسأل عن حكم لبس العدسات بالنسبة للمرأة وذلك للزينة يا شيخ فقط. إذا قال الأطباء إنه لا ضرر على العين منها، وكان لونها لون عيون الآدميين، إلا أنها تجعل العين أجمل مما كانت من قبل، فهذا لا بأس به. أما إذا كان لونها كلون عيون الحيوانات الأخرى فإن ذلك لا يجوز، لأنه يعني أن ابن آدم نزل بنفسه إلى درجة الحيوان. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وشكرا للأخت السائلة، وناخذ مكالمة الآن، تفضل. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم، تسأل عن تسريحات الشعر بالنسبة للمرأة بقصات متنوعة يا شيخ، ما حكم ذلك؟ سمحت رفع الشعر. أيوه. وأيضا رفع الشعر يا شيخ. أولا الشعر لا بد أن يكون من الكتفين فأنزل. نعم. فلا يقص أكثر من ذلك. ثانيا القصات المتنوعة إن كانت من القصات الخاصة بنساء الكفار أو بالنساء العاهرات المومنسات فإنها لا تجوز، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وإني أنصح أخواتي المسلمات من تلقف هذه العادات التي بعضها محرم لا إشكال فيه وبعضها في اشتباه. ومن الورع أن يدع الإنسان ما فيه شبهة إلى ما لا شبهة فيه، وبعضها ليس فيه اشتباه، من المباح لكن لا خير فيه، وعادة نسائنا أفضل منه. والإنسان لا يقلد غيره إلا عند ضعف شخصيته وتعظيمه الذي قلده، وإلا فالإنسان المعتز بنفسه المترفع عن التبعية لا يخضع لعادات وافدة لا نستفيد منها لا دينيا ولا خلقيا ولا أدبيا. عادات الإنسان وأهله لا شك أنها خير من عادات واردة، هذا إذا لم تكن مشتبهة أو محرمة قطعا، فكيف وكثير منها محرم وكثير منها مشتبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. بالنسبة لرفع الشعر بالنسبة للمرأة إلى الأعلى يا شيخ، رفعه إلى أعلى إيه؟ إن رفعته إلى فوق فأخشى أن يكون ذلك داخلا في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فهذه المرأة التي ترفع شعرها على هامتها أخشى أن تكون داخلة في قوله: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. نعم، لو رفعت الشعر لحاجة مثل أن تكون في المطبخ وتعرق وترفع شعرها رفعا مؤقتا لأجل أن يخف عليها العرق فهذا لا بأس به. تقول خلف الرأس يا شيخ وليس فوق الهامة، هذا لا بأس به، لا بأس. طيب. إلا إذا أرادت المرأة الخروج إلى السوق فإنها لا تربطه على رقبتها، لأنه يكون بارزا من وراء العبات، وهذا يدعو إلى الفتنة. بالنسبة للبس الحذاء العالي إذا كان لا يصدر صوتا بالنسبة للمرأة يا شيخ، لماذا تلبسه وهو أثقل على قدمها مما ليس بعالي؟ وإذا كان العالي هو الكعبة فقط فهذا ضرر على القدم، كما شهد بذلك الأطباء الماهرون الموثوقون، مع كونه من التبرج بالزينة. طيب، حد الكعب يا شيخ بالنسبة للمرأة تقول الأخت، كيف حد الكعب؟ يعني الطول إذا كان ليس عاليا له حد معين؟ أي ما خرج عن العادة، ما خرج عن العادة، وأوجب أن يكون القدم منصبا إلى الأصابع. طيب، جزاكم الله خير يا شيخ، شكرا للأخت السائلة. تفضل نأخذ مكالمة. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم. تقول الأخت السائلة يا شيخ بأنها تدرس في محو الأمية، إلا أن بعض الأبناء منعوها ومعللين بأنها تقوم عليها الحجة إذا درست في مثل هذه المدارس يا شيخ، وتوجيهكم حفظكم الله. توجيهنا أن نقول لها: ادرسي وتعلم العلم فإن ذلك خير. وقول أحد أبنائها: لا تدرسين فتقوم عليك الحجة، يدل على جهله البالغ وبساطة نظره. إذا كان الأمر كذلك فليقل للناس: لا تقرأوا القرآن، لا فتقوم الحجة عليكم. إذا كان كذلك يقول للناس اتركوا المحاضرات اتركوا مجالس العلم لئلا تقوم الحجة عليكم. والواقع أن الإنسان إذا تعلم فقد اتخذ مصباحا يمشي به بين يديه يدله على الطريق. والحمد لله أننا نجد الذين يدرسون العلم من الرجال واللاتي يدرسن العلم من النساء أقرب إلى الطاعة من الغافلات. نصيحتي لهذا الابن أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من هذه المشورة الباطلة، وأن يعلم أن الخير كل الخير في العلم والعمل به، وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما صنع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويأمر بالعلم ويحث عليه، وهذا الرجل يخذل عنه. أرجو الله له التوبة النصوح، وأن يهديه صراطه المستقيم، وأن يعلمه ما ينفعه هو وأمه وإخوانه. حفظكم الله. بقي شيء يا أخت؟ أيوة. الشيخ، في الحديث كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، ماذا يدخل في ضمن ذلك مأجورين؟ أولا هذا الحديث لا أعلم عن صحته. نعم. وثانيا هل الذين يقرؤون القرآن يقرؤونه ليخالفوه؟ لا، أو ليمتثلوا أمره؟ الواقع أن اللي يقرأ القرآن يتعبد به لله، وينظر ماذا أمر الله به فيقوم به، وينظر ماذا نهى الله عنه فيتركه. هذا غرض قارئ القرآن. ليس غرض قارئ القرآن أن يقرأه ويخالفه. ومن يقول هذا؟ أولا الحديث لا ندري عن صحته والله أعلم بصحته. ثانيا لو فرض هذا فإنه من الناس من يقرأ القرآن ولكنه لا يعمل به فيكون آثما، وهو أشد إثما من الذي لم يعاند استكبارا. المنافقون يقرؤون القرآن ويذكرون الله ومع ذلك لا إيمان عندهم والعياذ بالله. أحسن الله إليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا شيخ؟ خير والحمد لله. الله يكرمك. إياك. الله يبارك فيك. عندي سؤال. نعم. عند أحد الأخوان مصنع ويبيع بضاعة على أساس أنه تحت التصنيع، الزبون يجي يدفع الكمية المبلغ كامل، فيها شيء؟ ليس القول الراجح من أقوال العلماء أن ذلك جائز، لكن بشرط أن يصفوها وصفا دقيقا. الشخص عارف البضاعة ويشتغل فيها وموصوفة جد معرفة كاملة ويشتريها على معرفة. أي لا بأس بذلك. بارك الله فيك. في سؤال آخر. نعم. والدي عنده المسالك البولية فالبروستات ملتهبة، مادين القسطرة له ومعلق القسطرة القربة مع حالة الصلاة. نعم. في حالة الصلاة يعني يتوضأ ويصلي عادي يتوضأ ويصلي عادي. بارك الله فيكم. وهذه القربة إذا أمكن أن يفرغ ما فيها أو أن تفصل ما يقدر يفصل. ما يقدر. أيوة، لأنه عنده سلس بول ومناصح من الدكاترة. يعني حتى لو لو لو خلعها بقي البول يمشي. أيوة ما يقدر عشان ألم عنده. طيب الله يعافينا وياه. وقد قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعت. الله يكرمك. وبالنسبة للقرآن نفس الطريقة. هي بنفس الطريقة إذا بيصح في المصحف. اي نعم. طيب في سؤال آخر معليش. فيه حادث سيارة ومتوفى فيه شخص، الأب مقتدر إلا أن الولد كان في أثناء حياته مضيع أموال كثير، فمن تلك الحالة عند دفع الدية الأب تردد ودفع جزء من الدية، الباقي دفعه العصبة، ولكن العصبة الذي دفعوه متوقع أنهم دفعوه من زكاة. أي في شيء على الوالد ولا؟ لا يجوز للعصبة أن يدفعوا ما يلزمهم من الدية من الزكاة. يعني إذا يدفعوا لابد من المال. أي نعم، من مالهم الخاص. من مالهم الخاص. إذا كانوا قد دفعوا من الزكاة عليهم الآن أن يؤدوا الزكاة الواجبة لأن ذمتهم لم تبرأ. بارك الله فيك. له علشان كتعاون اعتبروا ما عليهم شيء هم. كيف؟ تعاون هم اعتبروا. التعاون لا بأس، ولكن مع هذا أود أن يؤخذ على أيدي السفهاء الذين يسوقون السيارات بدون نظام ولا يعرفون النظام ولا يبالون، لأن هذا أمر مشكل. كثير من الصغار حتى أننا نشاهد أحيانا سائقا صغيرا لا ندري أهو صغير في بدنه أو صغير في سنه، لكن يجب أن الإنسان لا يتلاعب الإنسان بأرواح الناس وبروحه أيضا. بارك الله. والسيارات حديد ما تبالي، إن دفعتها بقوة اندفعت وإن خففت خفت. بس يا شيخ احنا الآن في الواقع كما قلت لك، الواقع إن هذا الشاب، أنا فهمت إن الشاب هذا الشاب ينصح ويقال يا ولدي لا تتهور، يا ولدي اعرف نظام السيف. نعم بارك الله فيك. ودي على العاقلة، وأول من يدفع أبوه علشان الولد قد كان في حالة تجارة وضيع أموال والوالد عنده على هذا شيء بغير اختياره. الله يكرمك، الوالد عنده عدة أولاد، فلهذا ذلك من باب العدل رأى في نفسه زي ما تقول بعد المعرفة، بس رأى في نفسه ربما يكون شيء عليه. هذه شف نية الخطأ على العاقلة، وأول من يدفع الأب، وما دام الآخرون دفعوا فجزاهم الله خيرا وأخلف الله عليهم، بس ولكن لا يحسبونها من الزكاة. أبوي لا يحسبونها من الزكاة، يعني لا حسبوا من الزكاة، يعيدوا الزكاة. يعيدوا الزكاة. بارك الله فيك، جزاك الله خير. الله يسلمك. نأخذ مكالمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ محمد. نعم. حياكم الله. وإياكم. لدي عدة أسئلة لو سمحت يا شيخ. صلاة المرأة وهي تصلي يجب عليها ستر القدمين والكفين؟ الاحتياط أن تستر القدمين والكفين، هذا هو الأحوط. نعم. والمسألة فيها خلاف بين العلماء. أيوه. لكن سلوك الاحتياط أولى. أيوه نعم. طب لعب الأطفال يا شيخ والدمي التي على صور على شكل آدميين أو حيوانات يا شيخ؟ أما على شكل حيوانات فلا يتجوز إلا إذا قطع رأسها. أيوه. وأما على شكل آدميين فلا بأس. فلا بأس. لأن الصبية يعني الأنثى تعتقد أن هذه بنت لها وتربيها. نعم. رخص لها أن تفعل. نعم. ليكون ذلك درسا لها في المستقبل. نعم يا شيخ. طب ما حكم تلقين الميت بعد دفنه عند القبر أو إلقاء خطبة عند القبر يا شيخ؟ أو إلقاء إيش؟ خطبة عند القبر ليتعظ الحاضرين مثلا. نعم. تلقينه بعد الدفن بدعة. بدعة. وقد ورد فيه حديث لكنه لا يصح. لا يصح. والمشروع بعد الدفن أن يقف الإنسان ويستغفر للميت ويسأل الله له التثبيت، فيقول اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبته في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبت، اللهم ثبت، ثلاث مرات من الاستغفار وثلاث مرات من الدعاء بالتثبيت ثم ينصرف. نعم يا شيخ. طب وأما الخطبة فإنها ليست من السنة. نعم. ولا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أحرص الناس على الموعظة لم يكن يخطب الناس في المقابر، ولا عهدنا ذلك من الخلفاء الراشدين. ولا عهدنا ذلك من علمائنا السابقين. نعم لو فرض أن الرجل جلس ينتظر تلحيد الميت وحوله جماعة وتحدث إليهم عن حال الاحتضار وحال الإنسان بعد الدفن وما أشبه ذلك من المواعظ التي ترقق القلوب كان هذا حسنا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله، فقد انتهى هو وأصحابه إلى قبر لم يلحد فجلس ينتظرون تلحيد القبر وجعل يتحدث إليهم حديثا عاديا ليس قائما يخطب ولا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو فتحنا هذا الباب لأمكن أن يقوم رجل خطيب مسقع ثم يخطب الناس لمدة نصف ساعة أو أكثر وتبقى المقابر كأنها مساجد. نعم. والإنسان يجب أن يقيد عاطفته ومحبته للخير بما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه صلى الله عليه وسلم. نعم. طب حكم القبور التي تبنى بالأسمنت ومرتفع عن الأرض يا شيخ، حيث أنه لا يوجد مكان ويوضع فيها أكثر من ميت؟ هذا لا أستطيع أن أفتي به لأنه لا يوجد في بلادنا. نعم يا شيخ. إنما يوجد في بلاد أخرى. نعم. وعلى أهل تلك البلاد أن يحلوا المشكلة. نعم يا شيخ. نعم. طب الاجتماع إلى أهل الميت في مكان مخصص حتى لا يأتي المعزين ويزعجوا أهل الميت وكذا وكذا، فيجتمعون في مكان لا يكلف أهل الميت شيء ويقرأ فيه مقرأ القرآن ويستمع له الجلوس أو تلك الخطب التي تذكر بالآخرة وتحث أهل الميت على الصبر مثلا. هل العزاء حفلة عرس؟ لا يا شيخ. طيب هل العزاء من العبادة؟ يعني مثلا أن يعزي شخصا من السنة كل أجر؟ الجواب نعم. نعم يا شيخ. نعم إذا كان من العبادة فيجب أن تتوقف العبادة على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأصحابه عليه الصلاة والسلام، ولم يكونوا يجتمعون للعزاء. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كنا نعد أو كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. ثم هذه البدعة المركبة، بدعة القارئ الذي يقرأ، وغالبا ما يكون بأجرة، ومن قرأ بأجرة فلا أجر له عند الله، وليس له من قراءته إلا الدراهم التي أخذها، وحينئذ لا ينتفع الميت بهذه القراءة. ويا سبحان الله، بين أيدينا طريق السلف الصالح الذين إذا اتبعناهم بإحسان دخلنا في رضا الله عز وجل، كما قال عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقيد والذين اتبعوهم بإحسان، أليس من واجبنا أن ننظر ماذا كان يفعل السلف ثم نتبعهم بإحسان؟ إذا كنا نريد رضا الله عز وجل ونسأل الله تعالى أن يرضى عنا وعن إخواننا المسلمين. إن على طلبة العلم في البلاد التي تصنع هذا أن يبينوا للناس أنهم لن يزدادوا بهذا العمل قربة إلى الله، وما هو إلا مضيعة للوقت لا فائدة منه. فليبقى أهل الميت في مساكنهم، ومن أراد العزاء لهم يجدهم إن كانوا رجالا في السوق في المسجد ويعزيهم. ثم التعزية إنما هي للمصاب سواء كان من الأقارب أو غير الأقارب، ومن لم يكن مصابا فلا تعزية له. وهل كل قريب يصاب بموت قريبه؟ إن بعض الأقارب يفرح أن مات قريبه، إما لعداوة بينهما، وإما لكونه يرجو أن يرث ماله، أو لغير ذلك من الأسباب، لتكن قلوبنا حية، ليكن وعينا جيدا، ليكن اتباعنا لمن سبقنا بالمعروف بل بالإحسان. أسأل الله تعالى أن يهدي طلاب العلم في كل مكان إلى أن يبوحوا بالحق، فإن هذا هو محل الصدع بالحق، أن يقوم الإنسان منكرا لما كان منكرا شرعا وإن كان معروفا عند الناس. نعم. طب التسليم من صلاة الجنازة حفظك الله يا شيخ، تسليمة واحدة أم تسليمتين؟ لا، التسليمة واحدة. عن اليمين؟ عن اليمين، نعم. طب وصفة التعزية الشرعية جزاك الله خير يا شيخ محمد. أولا عرفت أن الاجتماع للتعزية غير مشروع. غير مشروع، لا مثلا عند القبر أو تعزية المصاب. ثانيا التعزية أن تقول الكلمات المناسبة. نعم. ومنها أن تقول كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإحدى بناته: اصبر احتسب يا أخي، لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. ومن هذا الكلام تستطيع أن تقول إذا رأيته يبكي: يا أخي لا تبكي بكاء النساء، أنت رجل عليك أن تتحمل، وما أشبه ذلك. وكل إنسان يعزى حسب حاله، من الناس من لا يكون مصابا إصابة قوية، ومنهم من يكون مصابا إصابة قوية، ولكل حال مقال. طب نصيحة أخيرة توجهناها للنساء التي تزور القبور، وإذا وجهنا إليها نصيحة تقول اتركني وحالي وكذا وما شابه ذلك يا شيخ. نعم، النصيحة لهؤلاء النساء أن يتقين الله، وأن لا يعرضن أنفسهن للعنة الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور. واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وإذا كنا يريدنا أن ينفعنا الميت فليدعون له ولو كنا في البيوت، فإن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب، كما قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أما قولها دعني وحالي فهذا غلط، فالواجب على من بذلت له نصيحة أن يشكر من نصحه ويدعو له، ثم إن كان الناصح على صواب امتثل لنصيحته، وإن كان على خطأ فليبين له بعد أن يتشكر منه، لأنه لا بأس بذلك، ويأتي بالدليل، لأن من الناصحين من ينصح عن شيء يظنه حراما وليس بحرام، أو يظنه واجبا وليس بواجب. نعم، جزاكم الله خير. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف.